من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. وفي قراءه فانه غفور رحيم. كم موضعان؟ موضعان بالنسبه للجواز. الموضع الثالث ليس له مقال يعني تحديد، انما هو صيغته بهذا التركيب تكون يجوز لك ان تفتح همزه ان وتكسرها، وهي في قوله تفضل. وفي نحوي اول قولي اني احمد الله. ويجوز اني احمد الله اول قولي، يعني اذا جئت بقبل القول باسم قبل القول المصدر جاز لك. هو الاصل تذكرون قلنا ايش؟ ان همزه ان تكسر بعد القول المحكي، لكن هنا قال لا، في هذا الاسلوب بالذات بهذا الاسلوب يجوز لك ان تفتح الهمزه وتكسرها. اول قولي اني احمد الله او اني احمد الله، نعم يجوز لك الامران في هذا الاسلوب. كيف نصيغ هذا الاسلوب؟ لا هذا هو تركيب بهذا الشكل، هذا التركيب يجوز فيه. تستطيع ان تقول اذا سبق القول باسم، إذا سبق القول باسم مبتدأ جاز في الهمزة بعده الفتح والكسر. إذا سبق القول باسم مبتدأ جاز في همزة إن بعده الكسر والفتح. أول قولي أني أحمد الله أو إني أحمد. سورة النمل: دابة من الأرض تكلمهم أن الناس. هذه من هالباب ولا ليست من هذا الباب؟ لأن هي بعد القول. لكن ليست داخلة عندنا في الجواز، ليست من الجواز. تكلمهم لأن فيها قراءتين شيخ، في قراءة إن الناس وقراءة الناس. نعم فتكون يعني بمعنى، لكن ليست، لا يمكن أن نطرحها من هذا الباب، لعل لها وجه آخر غير الفتح. عليهم أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس وإن الناس. أي نعم، قرأت بالثنتين. طيب عليك الدرس الجاي تجيب التوجيه، هذه وهذه، الفتح والكسر حتى نستفيد منها. نعم سلم. فعل يكلم غير القول. أي نعم، بعد الفتح تكون ما في شكل، بعد الكسر على يكلمهم كلام من الناس. اي اعد مره اخرى. يمكن يكون على الكسر. اي تكلمهم يعني قالت لهم، ها يعني على انها بمعنى القول او تكون جمله جديده. لا لازم تاكدوا منها، تاكدوا منها، اذا خاصه اذا جاز فيها قراءتان. اعطونا وجه الجواز النص ووجه ايش الفتح، عفوا الفتح والكسر، كسر ان وفتح همزه ان. تفضل. فتح الأصل يبقى الكسر. أيوة. تكلم الناس أن الناس هذا على الأصل، على الأصل هي بالفتح، لكن الكسر هذا اللي نبي توجيهه. نعم تفضل الشيخ. وتفتح في الباقي. وتفتح في الباقي. الباقي طبعا ما ذكره هنا، لكن ذكرها صاحب المتممة وذكر أنها ثمانية مواضع، سنذكر منها بس أمثلة يعني مثال أو مثالين لنتمم هذه المواضع. فنقول منها: وتفتح في الباقي مثل أن تكون في موضع الفاعل، واحد كأن تكون في موضع الفاعل. مثاله: أولم يكفهم أن أنزلنا إليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا إليهم أي إنزالنا. فأن أنزلنا الجملة هذه فاعل أو في تأويل فاعل للفعل، أولم يكفهم إنزالنا، هذا هو المعنى. إذنها أن تكون في موضع المبتدأ،